كانوا ايه اهل فخر. قال حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه كل قبيلة تريد ان ترفعه الى موضعه دون الاخرى حتى تحاوزوا وتحالفوا واعدوا للقتال. لما ايه كل قبيلة تريد انا هذا يقول انا واولى وهذا يقول انا اولى تحاوزوا يعني اجتمعوا الحرب. اصبح مع هذا كل واحد فريق. فتصور بنو عبد الدار وناس معاهم راحوا جابوا طشت وملوا دم ملؤوه دما سواء من ذبائح او من غيره ثم وضعوا ايديهم جميعا فين في الدم يعني ليبايعوا على القتال ليبايعوا ايه على القتال. طب نشوف لنا نقرا حتى نعرف. قال فقربت بنو عبد الدار جثنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو علي بن كعب ابن لؤي على الموت وادخلوا ايديهم في ذلك الدم في تلك الجثنة فسموا لعقة الدم سموا ايه لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال او 5 ثم انهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. شوف مع الشرك الحرب ده دمار الحرب بتفني الناس دمار. مع الشرك خافوا من الدمار فكبار العوائل يعني افترضوا من كل قبيلة كده واحد يعني يمثلهم وجلسوا للتشاور ليصلوا يعني الى حل وسط ليصلوا اليه الى حل وسط. قال فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5 ثم انهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض اهل الرواية ان ابا امية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر المخزومي اللي هو ابو مين ابو ستنا هند بنت امية اللي هي مين يا رجل صلى الله عليه وسلم زوج النبي ام سلمة مش اسمها هند بنت ابي امية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر المخزوم مش هي المرأة اللي سرقت مش مخزومية مش مخزومية سرقت ذهبوا لمين يشفع ليها لا ذهبوا الاول لام سلمة على ان ام سلمة ابو سلمة بن عدد مخزومي وام سلمة مخزومية. طيب وبعديها ذهبوا في الاخر قالوا نقدم عمر ابن ابي سلمة يشفع طب نقدم زينب بنت ابي سلمة طب في الاخر قالوا نقدم اسامة مش كده يبقى اذا ام سلمة هند بنت ابي امية الذي كان يلقب بزاد الراكب اللي هو يعني ايه اجود الناس. طيب يبقى ابو امية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن المخزوم وكان عام اذ اسن قريش كان اكبر واحد فين في السن كان اسن قريش كلها. لما جاءوه قال يا معشر قريش تسمعوا كلامي لو نسمع كلامه قال اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه اول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. اسمعوا كلامي انتوا جيتوني اهو خذوا كلام اول واحد يدخل يقضي بينكم الموافقين قالوا موافقه. فكان اول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل محمد ابن عبد الله. فلما راوه قالوا هذا الامين رضينا. يبقى الشهرة سبق صاحبها الشهرة سبق ايه سبق صاحبها. هذا الامين رضينا هذا محمد صلى الله على محمد وآله. فلما انتهى اليهم اخبروه الخبر قالوا له ايه احنا في اشكال كل قبيلة عايزة تاخذ الحجر وانت تقضي بينا. فقال هلما الي بثوب هلم يعني ايه هاتوا لي ثياب

قريش، ومن ثم انحازوا الى مين؟ الى قريش. يبقى معناها بنو عامر ابن صعصعة اللي هو من هوازن انحازوا الى قريش كذلك، ولم يعظموا الا الايه؟ الا الحرم. طيب قال ابن هشام تثليث موضع من بلادهم والشيار الحسان يعني بهم يعني بالاحامس بني عامر بن صعصعة وبعباس ابن مداس السلمي، وكان قد اغار على بني زبيد بتثليث. وهذا البيت في قصيدة لعمر طويلة تمام، لأن بني قال فيها أجزم إليك أن إنها بنو عبسي المعشر الجلة في القوم الحمسي، يعني المعشر الجلة اللي هم أجل الناس يعني. قال لأن بني عبس، بنو عبس دول منين؟ من غطفان، القبائل غطفان منها بنو عبس وبنو زبيان. يبقى طب بني عامر منين؟ ها من هوازن، مش احنا بنقول اهوت بنو عامر من صعصعة ابن بكر من هوازن. طب بنو عبس منين؟ من غطفان. افهم قبائل العرب، بنو عبس من غطفان. طيب بنو زبيان اولاد عمومه مع بني عبس اصلهم من غطفان. قال لان بني عبس كانوا يوم جبله حلفاء في بني عامر بن صعصعة. العرب كان عندها ايام، الايام دي اسماء حروب، يوم جبلة، يوم انفجار، تمام، يوم ذي نجب، دي ايام عند العرب. يوم جبلة كانت في حرب بين بني حنظلة ابن مالك وبني عامر ابن صعصاع. بنو عامر ابن صعصاع هزموا بني حنظلة ابن ايه؟ ابن مالك. هدموهم في يوم جبلة. طب يوم ذي نجب انعكس الحال، كمن لهم بنو حنظلة ابن مالك لبني عامر ابن صعصعة، كمنوا لهم فهزموا بني عامر ابن صعصعة. يبقى واحد واحد. الخلاصة قال ويوم جبلة يوم كان بين بني حنظلة ابن مالك وبين بني عامر ابن صعصعة، فكان الظفر فيه لبني عامر. وقتل يومئذ لقيط ابن زرارة ابن عدس، وأسر حاجب ابن زرارة ابن عدس، وانهزم عمرو بن عمرو ابن عدس. يعني معركة عدس هي كبيرة، واحد قتل وواحد أسر وواحد ايه واحد انهزم. فأنشد جرير كأنك لم تشهد لقيطا وحاجبا وعمرو بن عمرو إذا دعوا بالدارمي. وهذا البيت في قصيدة له. ثم التقوا يوم ذي نجب فكان الظفر لمين؟ لحنظلة ابن مالك على مين؟ على بني عامر ابن صعصعة. يعني انقلب الحال. وقتل يومئذ حسان ابن معاوية الكندي، وكان يثنى بأبي كبشة. وأسر يزيد ابن الصاعق الكلابي، وانهزم الطفيل ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب أبو عامر ابن الطفيل. ففيه يقول فرزدق ومنهن إذ نجي طفيل ابن مالك على قرزل رجلا وكوب الهزائم، ونحن ضربنا هامة ابن خويلد نزيد على أم الفراخ الدواثني. ضربوه على إيه؟ أم الفراخ اللي هي من رأسي، اللي هي رأسي يعني. ثم قال ونحن خضبنا لابن كبشة تاجه ولاقى امرا في ضجة الخيل مصقعا. طيب خضبوا له التاج معناها ايه؟ معناها ضربوه من هنا كده، فاصبح التاج اللي هو موضع التاج اللي هو ايه؟ الجبهة، اتفرفضت يعني. طيب ثم بعد ذلك وهذه الرواية على طولها هي رواية صحيحة، هي رواية صحيحة على طولها. يبقى لو قرانا هذول صحيحتين. قال ابن اسحاق ثم ابتدعوا في ذلك امورا، يعني لما الحمص اللي هم قريش انحاز اليهم ما انحاز من قبائل العرب، واجمعوا على تعظيم الحرم فقط وعلى اهمال الوقوف بعرف والافاضه والوقوف بمزدلف، وعظموا الحرم فقط، بعديها بدت قالوا تعالى احنا عندنا طقوس لابد ان تراعى. يعني مش هم عمر بدعة البدعة لها تحبيكات وتربيطات. اولا اللي يدخل مكة في الحج لازم يبقى له صفة معينة، ولما يقعد يقعد في مكان معين، ولما يطوف يطوف في ثياب معينة. عملوا ايه؟ قالوا ممنوع يمنع الاستظلال في بيت شعر. ايه بيت الشعر؟ يعني في خيمة مصنوعة من ايه؟ من وبر او من شعر او صوف. اما نقعد فين؟ قال لا، نستظل تحت جلد، في بيت جلد، جلد بيت جلد معمول من جلد، من جلد البعير، من جلد الغنم. اما بيت من شعر ما ينفعش. يبقى دي اول حال. طب وبالشيء الثاني قال لك بعد كده اللي يدخل مكة من غير اهلها ما يطفش في هدومه، يبلع هدومه وياخد من هدوم اهل مكة وطف فيها. يعني معناها هيبيعه، معناها ايه؟ هيبيعه. طيب وان ما قدرش يشتري يطوف عريان، الا المرأة تلبس ثياب مشقوقة من امام. شو جواز في الحكاية؟ مشقوقة من ايه؟ من امام. واللي مش عايز يطوف عريان يطوف بهدومه تفضلا منا، بس بشرط اذا طاف فيها خلعها قبل ان ايه؟ ان يغادر. يخلعها ليه؟ يخلعها ولا تلبس بعده ابدا. ليه؟ تعظيم للبيت. يبقى ده ايه؟ طقوس مين؟ طقوس الحمص. طب تعالى نقرا الروايه، وهي روايه ايه؟ صحيحه. قال ابن اسحاق: ثم ابتدعوا في ذلك امورا لم تكن لهم حتى قالوا: لا ينبغي للحمص ان يأتقط الأقط، ولا يسلأوا السمن وهم حرم. قال لك يعني ما ياكلوش الأقط وهم حرم. ايه هو الأقط؟ اللبن المجف، مش شكلوه. يبقى حرموا ايه؟ حرموا شيئا احله الله في الاكل. والشيء الثاني لا يسلقوا السمن. عارف يسلقوا معناها ايه؟ سيحوها. ما يسيحوش سمن، ما يسيحوش سمن. ثم قال: ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا ان استظلوا الا في بيوت الادم اللي هي الايه؟ الجلد، ما كانوا حرما. ثم رفعوا في ذلك فقالوا: ولا ينبغي لأهل الحل، منهم أهل الحل اللي جايين من برا مكة، ولا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا. يعني أنت جاي من مصر رايح تحج، ارمي الطعام اللي معاك برا مكة. ليه؟ علشان يشتري منين؟ من مكة. شغل استغلال، شغل استغلال. قال: ولا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص. يعني معناها جاب لبس هدوم يبلعها ويشتري أو يتأجر ويطوف في ثياب مين؟ أهل مكة. فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة، فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب الحمص فطاف بثيابه التي جاء بها من أهل الحل، ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبدا. وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى. ليه تسموها ليه؟ اللقى، ومن ثم كانت تهمل ولا تلبس. فحملوا على ذلك العرب فدانت به. يعني معناها قوانين ممنوع التعدي، وكل من يأتي من خارج مكة ينفذ ونفذ. مدام نفذوا يبقى مين أعلى من مين؟ يبقى قريش اللي عملت القانون وألزمت به الناس هم أعلى.

شاء الله في الأسبوع القادم نقرأ إيه بابا آخر. تعالوا بس نقرأ الأسئلة بس أرجوكم الله الله يبارك فيكم. أنا بعد الدرس ببقى ماشي دايخ يعني ممكن أمشي وأنسى مش أنسى الكتاب فقط ممكن أنسى نفسي ممكن ماشي دايخ فمعلش يعزوني بعد ما خلص الدرس ما حدش يقف معايا إن اللي أقول له إضافة إضافة. يعمل بالقاهرة ويظل بها عدة أيام ثم يعود إلى إلى إلى فاقوس وهكذا الحال دائما. فأي بلدين دار إقامة؟ كلاهما دار إقامة. ما دامت لك دار إقامة معلومة هناك فعندما تأتي القاهرة لك دار إقامة وعندما تأتي فاقوس بلدك هي لك دار إقامة ويعتريك أمر السفر في مشوار السفر يعتريك أمر السفر في مشوار السفر فقط. يعني لك إن خرجت من فاقوس قبل الظهر وأدركك الظهر في بيروم لك أن تقصر وتجمع الظهر مع العصر. كذلك إن خرجت من القاهرة ثم غاب عنك بناؤها ثم جاء وقت الصلاة لك أن تجمع تصل في السبيل فقط. لكن هناك القاهرة دار إقامة وفاقوس دار إيه؟ إقامة. هل إذا خير شخص بين العيش تحت حاكم مسلم ظالم وحاكم كافر عادل أي الاثنين أو أي الاثنين يختار؟ يختار المسلم الظالم. المسلم الظالم ستكون في رقبتك بيعة لكن الكافر وإن كان عادلا كيف تبايعه؟ مع ذلك تفسير ابن كثير كمادة علمية أفضل أم من تفسير القاسمي؟ ابن كثير أفضل لأنه أسبق. وابن كثير كتاب تفسير وكتاب حديث وكل شيء فيه يعني هو بيأتي بالرواية بالرواية ثم يحكم عليها ولك وهذه فيها نكارة وهذه فيها غرابة وهكذا. فهو نفسه يعني في ذاته كتاب كبير عمدة في الكتب. ما الفرق بين المني والمذي؟ ولو قبل الرجل زوجته فأنزل في غالب الأحيان فهل يعتبر مذي أم مني؟ طيب المذي ماء لزج رقيق ينزل إثر المداعبة أو إثر مداومة النظر للنساء وينزل بلا دفق يسيل بلا دفق. أما المني يتميز بأنه ينزل بدفق ويحدث استرخاء في البدن وله رائحة تميزه عن غيره. إذن أنت تميز كزوج لما تبقى واقف بتشعر بلزوجة ولا بتشعر بدفق واسترخاء بعدها؟ دفق واسترخاء يبقى مني والمني منه الغسل الغسل الكامل للبدن لأنه جنابة. أما المذي فيغسل العضو فقط يغسل العضو فقط وهذا قسم مشترك عند الرجل وعند المرأة. هل يصح إطلاق مصطلح رحلة ترفيهية على الإسراء والمعراج؟ طب يعني الأول سؤال ما هو الترفيه؟ لا مش تسلية. الترفيه مش تسلية ده التسلية من الترفيه. الترفيه ترويح من الترويح ممكن أسليك. طيب الرحلة كانت بعد عناء ورهق ولا بعد راحة؟ عناء ورهق. طيب يبقى لو ترفيه ممكن تبقى ترفيه لكن ترفيه بماذا؟ ترفيه بجميل. هناك ترفيه بباطل وهناك ترفيه بحق. واحد خلى يعني كده يعني في بعد تعب قال تعالى نترفه شوي نترفه بدأوا يلعبوا اللزقة. لما واحد كسر لواحد ضلع يبقى ده رفه بحلالا بحرام بحرام. لكن الثاني قال تعالى الرفه راح طالع على الايه مغتسل والله اكبر ومصلي ركعتين. اذى بالعناء عن نفسه ام لا؟ اذى بالعناء يبقى رفع عن نفسه بماذا؟ بطاع. طيب تعالى معايا الاسراء والمعراج كرحله. النبي صلى الله عليه وسلم عاد من هناك همومه زالت. زالت بماذا؟ زالت بالقرب. زالت بقربه من الله. ثانيا زالت بالهدايا التي جاء بها. هو جاء من سبب كم هديه فقط ألم يأتي بالحجامة؟ أتى بالحجامة ومع الصلاة، أو بالصلاة ومع الحجامة، على أن الصلاة هي الأصل. مش هو النبي لما قال في الحديث ما مررت بملأ من الملائكة وأنا في السماء إلا وقالوا لي مر أمتك بالحجامة؟ يبقى الحجامة هذه السماء، يبقى جاء بالصلاة ومع الحجامة. طيب ومن ثم يبقى هنا الترفيه، ترفيه بطاعة ولا بمعصية؟ ومع هذا وذاك ما تقفش عند اللفظ، مش تبقى يعني اللفظ ايه يعني تترك كل ما قاله الشيخ وتمسكه على الكلمة دي، لا خليك كده يعني انسان يعني عندك رعاية. يقول واحد حدد خروفين، كان مالك يبقى فيه حد من ورد دي المجري عم الشيخ. رجل نذر ان يذبح كبشا من ثلاث، يعني قال عين ثلاث. الشيخ سيد عين ازاي؟ يعني عين ازاي يعني؟ يعني ازاي يعني مثل مثل اقرأ يعني كبش اكرا كبش كذا كبش لا لا قال عين اشوى عين يعني او عادي ثلاث يا شيخ سيد انت لسه لا قاعد فوز يا شيخ سيد. قال ادي كبش وادي كبش وادي كبش، مش انا شاور. عين ثلاثه اكبش دون تحديد، وشاء الله ان يبيع الثلاث ويشتري بقره، فهل يجوز ان يذبح البقره ولا يشتري كبش ليذبحه جديدا؟ والله ان كان فيك الله يعافيك مستغنى عن البقره اذبحها كلها مع زي كل منها وطع من الناس. يعني انت نذرت، احد اجبرك على النذر ام اجبرت نفسك عليه؟ احد فرضه عليك ام فرضته على نفسك؟ انت فرضته على نفسك. اقل شيء لا تمتحن نفسك في رجولتك، عارف انك ما يعملش بتنذر ليه، مع ان النذر لا يقرب ولا يؤيه ولا يبعد، لا يدفع بلاء ولا يكشف وباء، انما يستخرج من البخيل. ومع هذا هو نذر طاعه، ومع انه نذر طاعه لا مانع من ان تشتري كبشا وتذبح. كان تاجرا في السوق قبل الزواج وترك التجاره في السوق وعمل في احدى الشركات الخاصه، ولكن توقفت الشركة عن العمل لظروف ما، ويريد أن يرجع مرة إلى السوق، ولكن زوجته رفضت بحجة أنها العمل في السوق لا يليق، وأنا الآن بغير عمل، تسمع كلامي خذ امرأتك روح السوق. يا حبيب قلبي الله يبارك فيك وفي اللي خلفوك، ويبارك في امرأتك واللي خلفوها. العمل في السوق عهدة الرجال، هتبقى انت اذكى من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وهو احد العشرة لما ذهب الى المدينة مهاجرا واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ايه وبين سعد بن ربيع، كده دم سعد خيره قال له انظر اي الزوجتين وانظر اي البيت، قال بارك الله لك في زوجك وبارك الله لك في مالك وبارك الله لك في بيتك، ولكن خذ بيدي ودلني الى السوق ودني السوق وتاجر. فكان اكثر الصحابة مالا، ده سبق اليهود في الايه في المال، ونافس اليهود في التجارة. هو احنا مخيبنا اللي يمدي غير الهمة الضعيفة المرتب؟ ما احنا نقول التجارة التجارة شطارة، وفي الحديث يعني انتوا صححوني تسعة عشان رزق فين؟ حديث صحيح وضعيف ضعيف لكن اهو. طيب يبقى التجارة فيها رزق كثير جدا، فيها رزق كثير جدا. انا مش قلتك زمان اهي المكتبة ده مش اساس الذهب ديت اهي دي المكتبة، المكتبة ديت اساسها 350 جنيه، طبعا دي بكام النهاردة؟ ملايين. بخمسة جنيه بكام مش اساس دي؟ لصوية 200 جنيه، لكن الاسطوانه على المكتبه، المكتبه اساسها 350 جنيه، 350 جنيه جئت به من الامارات بعد سفر خمس سنوات ونصف، اتيت من الامارات ومعايا 350 جنيه مش 350,000، 350 جنيه، بقولها ثاني، من جنيه ذهب، جنيه مصري. ثم لما قدمت كنت مفصولا من الأزهر وذهبت وتاجرت. ماذا صنعت؟ ذهبت إلى طنطا تحديدا إلى دار الصحابة، واشتريت ب290 جنيه كتبا في كرتونة كده، وطيبات، كتاب ب3 جنيه، كتاب ب8 جنيه، كتاب، وهكذا. جبت ال 290 كتب في كرتونة، والسواق بتاع السيارة أخذ 60 جنيه، يبقى المجموع كم؟ 350. بعت الكتب في أسبوع، بعت الكتب بكام؟ بعتهم ب500 جنيه، أبو 3 بعته ب5، وأبو 8 بعته ب10، فمع الترتيب، وأبو 7 بعته ب10. آخر أسبوع معايا 500 جنيه، روح طالع على دار الصحابة تاني جايب كرتونتين، وبدأت أبيعهم. آخر الشهر كان رأس المال 1000 جنيه. آخر الشهر رأس المال كان كم؟ 1000 جنيه. طيب بدأت أذهب إلى إسكندرية، وأذهب إلى مير القمح، وأذهب إلى دور النشر في كل في داخل أنحاء مصر، وبدأت أجيب كتب وبيع، وكنت ببيع بيع واحد، ما كنتش ببيع بعين، كنت ببيع بيع واحد. الكاش هو القسط، يعني بمية قسط بمية كاش، اللي معاه يدفع ويجيب لغيره، واللي مش معاه براحته. آخر السنة رأس المال وصل 4000 جنيه، وأساسهم كم؟ 350. طيب بعديها المكتبة اتسعت، بعد ما اتسعت بدأت أخذ منها شيء للبيت مصروف، وشيء أجيب كتاب، شيء مصروف وشيء أجيب كتاب. وبعديها ضميت للكتب عطور، فمع الترتيب. طيب الآن مكتبة الشخصية فيها كم مش مهندس؟ فيها كم مكتبة؟ فيها يا الأخي ما بلغش، فيها 1.75 مليون، يعني إيه؟ باتنين ربع. فيها فيها 2 مليون إلا ربع كتب، وأساسهم كم؟ ده دول من الربح، دول من الربح. وبعديها أنا بطلت التجارة خالص في الكتب، وبدأت أشتغل في العطور فقط. بس دي مش دعاية، ما أفهم التأثير زي، لأن العطور اللي عندي أنت صعب على السرير. يبقى الخلاصة يا حبيبي، السوق دول يا أم فلان، السوق بيصنع الرجال. الهون افضل بلد اقعد بلا عمل، ولا اذهب بالسوق النهارده هاخد عربي انا، كان نسيبي انا، اخو مراتي انا، اخو زوجتي انا. شوف انا بقول على سبيل الشرف اهو، كان طالبا واخد معهد فن صنايع، وبعدين طلع ابوه عنده ارض، قال له لا اطلع شوف حالك. طلع في السوق، عارف عمل ايه؟ هو طبعا ابن عز، ابوه عنده حالته مليانه، طلع قال له مش هعطيك حاجه، روح صرف روحك. راح عمل ايه؟ جاب عربية كر من غير حصان، اللي هي لولي، اللي هي ملتين عجلة، اتأجرها في اليوم ب70 جنيه، اتأجرها في اليوم ب70 جنيه عربية، عربية كر. وراح النهاردة فلان عنده موز، يروح يجيب من مستودع عليها الموز، ويطلع يمشي بنفسه داخل ابو كبير كمدينة، ويلف طول النهار يبيع موز. اخر اليوم يبقى معاه مكسب 200 جنيه، يبقى العربية 70، ويبقى معاه قدام 130، 130 في 30 بكام؟ ب4000 جنيه، في حين كان المرتب زمان 400 جنيه، يبقى هو بيجيب كام؟ 4000، يبقى يسافر ليه؟ وانت تترك من سوء الهمة ودنوها ان احنا عايزين نسافر، طب ما قال لي اشتغل بره اشتغل جوه، ما انا هطلع بره اشتغل اغسل في مطعم. طب ما اغسل هنا في مطعم، هاخد المبلغ وهعيش في بيتي وهكون مستور. لذلك اطلع اشتغل. انت صور النهارده اهو من بيع الموز شاري مدرسه في الزلابيق 1000 متر، المتر ب 25,000 جنيه. ايه رايك بقى؟ يبقى يا جماعه التجاره يعني فيها كل الرزق، فيها كل الرزق، خاصه لما تشتغل في الحلال، تفتح معاك على الواسع. قول لها النهارده هطلع السوق، بكره هيبقى حجرك هيبقى فيه فلوس، انت بس تغلينا بفلوس، بقول هيبقى فيه فلوس، هتقول لك مع السلامه روح. نرجو تلخيص خطبة الجمعة. خطبة الجمعة النهاردة مش كانت قد كده، ما كانتش قد كده، لأني أنا كنت عبتان جدا امبارح، خلصت الدرس وقعدت أذاكر، الكهرباء كانت قاطعة، وقعدت أذاكر بالليل لما الكهرباء إجت، وواصلت المذاكرة حتى الساعة 12 لعشرة، وذهبت للمسجد متأخر، ويعني رايح مش عندي موضوع من الآخر كده يعني. ما هو الواحد منا بيأتي فلس، هو أتفكر يعني كده الفرحة في اليوم بتبيض بيضة، الشيخ في اليوم بيبيض ألف بيض من الهم، ما يقولك ما بكلمك بالواقعية من الهم. طبعا خلاص الخميس ما هو ما أنا عندي الثلاثة والأربعة والخميس متواصلين مساء، مش خلاص فلس مش عندي حاجة خالص. قرأت كثير جدا وكتبت 24 صفحة، وفي الآخر ما فيش موضوع، وأنا قفلت المحمول تعمد حتى لو اتصلوا يبقى إيه، يبقى أنا مطلع نفسي من إيه، من على خير هم يجيبوا واحد يخطب حلاوة، لكن هم أبوا. وبعدين في الآخر يعني واحد الساعة 10 رحت وصلت المسجد 12:10 بعد الخطبة كام ربع ساعة، لقيته جايب واحد شباب كده حبوب وماسكه وبيقول له خش انت، الشيخ مش جاي النهارده. كم قال له هتدي فين؟ كم قال له خش انت، هو قال له خش من ورا الشيخ جا. وطلعت المنبر وانا في قمه التعب مش عندي موضوع هقول لهم ايه يعني، فقلت المقدمه بخطبه الحاجه، ثم قلت اما بعد فاتقوا الله واعلموا، وانا بقول واعلموا روح الزراح جاي الموضوع. الموضوع اسمه اداره الازمات، طلعت كده. طب الازمات كثيره، احنا في ازمه واحده، احنا في ازمات. من تعالوا معايا في عصرنا سلام كانت تمر بهم ازمات، لكن سرعان ما كانت تزول. لماذا؟ لان الاداره كانت اداره سليمه. كان في اي ازمه الرجوع الى كتاب الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، وبعد وفاته الرجوع الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان يزول الخلاف وتذهب الى الازمه. طب احنا اليوم ازماتنا لماذا لا تزول؟ لاننا لم نرجع الى ما رجع اليه الصحابه الكرام في ازماته، مع اننا اعترفنا في دعايتنا الانتخابيه، اعترفنا بان لكل مرجعيه دينيه، بان لكل مرجعيه دينيه، لكن عند الازمه ما رجعنا الى مرجعياتنا. يعني في اول انتخابات علماء المسلمين قالوا يا مسلمين بدل ما تبقوا ثلاثه داخلين تمثلوا التيار الاسلامي، تعالوا نقعد وخليكم واحد والناس يجمعوا عليكم. طيب هم سمعوا كلام المرجعيات ولا رفضوا؟ رفضوا. لماذا تتخذون مرجعيه وترفض كلامهم؟ يبقى انت عايز تمشي من وراء الشيخ ولا باذن الشيخ؟ يبقى ده كلام في الهواء، ومن ثم الازمه موجوده. طيب تعالى لو ان العلماء اليوم ذهبوا الى مدينه التحرير ودعوا الرجلين، تعالوا نجلس وننظر في الاصلح، هل سيستجيب اي طرف؟ ابدا. يبقى اذا ده بيقول من مرجعيه الازهر وهذا يقول الازهر، والاسلام معا لم يرتضي الا حكم الهوى. طيب يبقى اذا من اين تاتي الحلول؟ يبقى مين اللي بيدير الازمه، الهوى ولا الشرع؟ الهوى. الهوى اللي بيدير الازمه. ثانيا ذكرنا ان الاعلام اليوم يمثل دور النفاق، والنفاق في القديم كان بيدير ازمات. يعني في بني المصطلق من ادار ازمه الافك مش النفاق؟ طب في احد من النبي ادار ازمه في احد عند الرجوع؟ مش عبد الله بن ابي سلول؟ طيب يوم تبوك من اللي اداروا امر الذي تخلفوا؟ مش المنافقين برضه؟ لكن النفاق في القديم كان اشخاصا، اما النفاق اليوم دوله. النفاق اليوم دوله مؤسسيه فيها سلاح. الاعلام ده يمثل دور النفاق. ما بيقول في الدين، بس بيقول في الدين بلوس، ومن ثم يعطيك من قوة في اللسان حلاوة ورغم منك كانوا تعلموا الأزمة اليوم يديرها الإعلام بطلع شائعات ثم يكررها حتى تصبح عند كثير من الناس حقائق ثم تزول ولا يظهر لها أثر، وبعديها ما يرجع الإنسان منا عما رأاه برضو ما يرجعش، بعد ما ينظر إلى بيع هذا برضو ما يرجعش، مصمم من هو الصح مصمم. ومن ثم هم اللي بيديروا الحركة اليوم في البلد، ومن ثم اليوم طب تعالى معايا، فلان انتخب فلان وفلان انتخب فلان وكلاهما من بيت واحد، من بعد انتخاب للأم لا ده بيكلم ده ولا ده بيكلم ده. الله يا جماعة، هو كل واحد هيختلف مع واحد في الرأي؟ هنتهاجر يا اخي؟ الان زي ما نقول لو ان كل مسلمين اذا اختلف تهاجر ما بقي بين المسلمين عصمة. لما يبقى انا اعطيت فلان وانت اعطيت فلان واحنا في بيت واحد من يوم ما نكلمش بعض، وجيران فلان بالشكل مع فلان، فلان لما نقول فلان التاني نطلع يضربه، هتضربه ليه؟ هي مش حرية؟ حرية، انت اخترت مضبوط عليك اللي اخترته مع احترام الكلام لك ومع احترامك الكلام لي، لكن هذا لم يحدث. فالاعلام خلاها فوضى، الاعلام اشعلها نارا، الاعلام بينفخ في النار. يعني بالامس بالليل قنوات، انا كنت قاعد امبارح بالليل من فرس قلت اطيب ابيك انت اجيب حاجه، لقيت بقولك ايه ان اطلاق التحرير والعسكري رفع سلاح اضربه قبل ما يضربك. الله اكبر الله اكبر، تضرب مين؟ تضرب مين؟ تضرب اخوك، تضرب ابوك، تضرب عمك، جارك، تضرب مين؟ تضرب اللي قاعد ومدوع نفسه علشان يحميك تضربه ازاي؟ باي منطق وباي شرع؟ ازاي؟ يبقى مين اللي بيدير الازمه؟ اللي بيدير اصحاب العقول ولا اصحاب الافواه؟ اصحاب الافواه يديرونها يشعلون النار، شوف يعني، وثم ينفخون فيها. لذلك انا حذرت الناس اليوم، قلت يا جماعه لا يذهب احد، كفى بمن هناك، ومن ذهب يتقي الله، لو رفعت عليه عصا يعطيها ظهره، لو رفع عليه سلاح يكون خير ابني ادم، خير ابني ادم اللذين ذكرهم الله في كتابه، واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق. طيب لما واحد غير من واحد وطمع عليه في نصيبه قال له ايه؟ ها لئن بسطت الي يدك لتكون ما انا، اضرب انت، انا مسلمك اهو. قلت ان رفع عليك العسكري لو حدث السلاح اعطيه ظهرك، اعطيه ظهرك، لان اقتل وادخل الجنه افضل من ان اقتل وادخل النار. قال النبي في الحديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لكن انا عندما اعطيه ظهري ان قتلني انا في الجنه. لكن الاعلام بينفخ في النار، عايز الشعب يضرب في الجيش والجيش يضرب في الشعب. طيب هذا سيفني هذا وهذا سيفني هذا، من يرث مصر بعد اهلها؟ اليهود. نفهمها يا جماعه شوي، نفهمها. اليس فيكم من الرشيد؟ انا هذا كان ايه مختصر ما ذكرته، ثم ذكرت في الخطبه قلت الناس منشغله بموت الرئيس اللي هم ايه حسني مبارك. طيب يا جماعه تعالى نبين، نحن اهل دعوه واهل دين ام لا؟ اهل دعوه واهل دين. احنا انشغلنا بموته وبسجنه وبحبسه، لكن ما انشغلناش نبعث له شيخ علم يحاججه لعله يتوب قبل ان يموت. حد فكر فيها ديت؟ ما فكرناش فيه. ليه؟ لاننا لا نرعى الدين اهتماما، الهوى غالب علينا، الهوى غالب علينا. طب ما بعتناش شيخ من شيوخ العلم ليه؟ للراجل في مستشفى او في معتقله ويقول له يا فلان يعني توب الى الله مما مضى، يقيم عليه الحجه، لو رفض التوبه تقدر تقول فلان كذا. لكن مع هذا احنا شايلين انفسنا بمسائل الاعلام يبرزها ونسيين العمل لدين الله تعالى. ونحن كمسلمين شرفونا في الدين وعزتنا في الدين ونصرنا في الدين وتمكيننا في الدين، لكن تمكيننا ليس بكراسي اطلاقا. ومن ثم ما نملك الا الدعاء ان يؤمن الله مصر واهلها وان يصلح بين المصريين وبين المسلمين. ونسأله تبارك وتعالى ان يكشف عنا ما ألم بنا من سوء